فكري بالغزارة وارقصي في ساحة الحان انفردة في جواب اللحن ولا في قرارة خبر لك بالقصيدة اشياء جديدة وارسم وجه انت غشاه النظارة واصنعي أشرت لي من لها بالحسن إشارة كاملة بالزين بصاف حامدة زينها في برد شوق شب نارة في بحرها موجة أشواق شديدة يتعب الحرف الندي رغم اقتدارة وصفها فكري بالغزارة وارقصي في ساحة الحان انفردة والشعر لعيونها ما هو خسارة جعل يفداه الشعر واللي يجده والشعر لعيونها ما هو خسارة جعل يفداه الشعر واللي أنا ما حسدت أهل الدراهم والتجارة ولا حسدت اللي ما عاشه من قصده أحسد اللي لا غافت عينه بداره خافقه مرتاح وأحلامه سعيده خافقه مرتاح وأحلامه سعيده.